في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. قف بالركائب أوسقها بترتيبي، عسى تسير إلى الحي الأعاريبي، واسأل نسيما فنت أعطافنا سحرا، من أين جاءت ففيها نفحة الطيب، وفي الركائب مطوي على حرق، يلحقن مرد الهوى العذري بالشيب، يلقى الفراق بصبر غير منتصر على النوى وبوجد غير مغلوب. يا ربة الهودج المحمي جانبه، إلى ما حبك يغريني ويغريبي، ظننت أن شبابي فيك يشفع لي، وإن جود يدي يقضي بتقريبي، وقعت بي وبآمالي على خدع من المنى بين تصديق وتكذيبي، وأن أبعد حالات المحبة أن يلقى الوفاء محب عند محبوبي. كم قد شقيت بعذالي عليك، وكم شقوا بصدي وإعراضي وتقطيبي، أسعى إليك ويسعى بي ملامهم، فإنني بين تأويب وتأنيبي، صدت بلا سبب عني فقلت لها يا أخت يوسف ما لي صبر أيوبي، ترحلي أو أقيمي أنت لي سكن، وأنت غاية آمالي ومطلوبي، شيئان قد أمنا من ثالث لهما وجدي عليك وإحسان ابن يعقوب، أغر للوعد ممطول لديه ولا أسلوبه في الندى عني بمسلوبي، إذا سطى قلت يا أسد العرين قفي، وإن بدا قلت يا شمس الضحى غيبي، يبيت بالبأس منه البشر مبتسما، والسيف غير ثقيل غير مرهوب، صم المسائل في يوم الجدال له أمضى وأنفذ من صم الأنابيب، يا من له الود من سري ومن علني، ومن إلى بابه شدي وتقريبي، كم رمت لولا اشتياقي أن تباعدني لكي ترى صدق ودي بعد تجريبي، بك انتصرت على الأيام مقتدرا، فبتن مني بحد جد مرهوبي، وأنت أتقنت بالإحسان تربيتي، وأنت أحسنت بالإتقان تأديبي، وأنت أكسبتني رأيا غنيت به عن أن أكابد من هول التجاريب، فاسأل معانيك عني فهي تخبرني، تخبرك عن كرم منهن موهوبي، من سير الشهب من نظم الشموس ضحا، أضاء ما بين تشريق وتغريبي، قد جرد البيض من ذهني ومن هممي، وقلد البيض من مدحي وتشبيبي، ومن محمد إقدامي ومعرفتي، ومن محمد إعرامي وتهذيبي، لا رأي لي في جياد الخيل أركبها، إذا نهضت فعزمي خير موهوبي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.